آمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه صادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم خلقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.